بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصيد. الصيد لغة مصدر صاد يصيد صيدا، والمراد باقتناص الحيوان سواء كان بريا أو بحريا. ويطلق الصيد على المصيد من باب تسمية المفعول بالمصدر، من باب تسمية المفعول بالمصدر. وتعريف اصطلاحا: اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. هذا تعريف الصيد اللي هو فعل الصائد. وأما المصيد يعني الحيوان المصيد فهو حيوان مقتنص حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، غير مملوك ولا مقدور عليه. هذا تعريف الحيوان المصيد. والأصل في الصيد الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وبالاتفاق أنه أمر إباحة كما تقدم في الدروس الأصولية، وكقول الله تبارك وتعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأما السنة ففي أحاديث كثيرة، منها حديث عدي رضي الله عنه فسيمر علينا كثيرا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت قال إذا ذكرت إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. هذا من الأدلة التي تدل على مشروعية الصيد في الأصل. كذلك الإجماع، فإن العلماء رحمة الله عليهم قد نقلوا الاتفاق والإجماع على مشروعية أو على حل الشيء المصيد، وأيضا على جواز الصيد، والأدلة على هذا كثيرة. يعني استدلوا الإجماع موجود، وأدلة الإجماع كثيرة موجودة في الكتاب والسنة. التعريف الذي ذكروه هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا. اقتناص يخرج به ماذا؟ يخرج به الذكاء. يعني فليست اقتناص. وقول حيوان مأكول خرج به غير المأكول. حيوان ممكن نضيف التعريف أن نقول اقتناص حيوان مأكول حلال متوحش طبعا، أو حيوان حلال يكفي عن ماذا؟ يكفي عن مأكول، لأنه لا يكون حلالا إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مأكولا. طيب، خرج به المأكول أو الحلال خرج به غير الحلال فإنه ليس صيدا. فلو وجد الإنسان كلبا بريا أو قطا أو ما ذكر المؤلف رحمه الله في باب الأطعمة من المحرمات، يعني وجد ذا ناب أو وجد ذا مخلب، فإن هذه ليست صيدا. وإذا قتلها، إذا رماها وذبحها وقتلها، فإنها تكون ميتة لا تحل له ولا يجوز له أكلها. وقوله متوحش خرج به ماذا؟ خرج به غير المتوحش، فإنه ليس بصيد. إلا ما ند منه، حتى ما ند منه توحش، فإنه يأخذ حكم الصيد وليس بماذا؟ وليس بصيد. واضح هذا؟ ما ند أخذنا أمس، ما توحش كبعير توحش أو بقرة توحشت، فإنها ليست صيدا، لا تسمى صيد، لكن لها حكم الصيد من ناحية الذبح والتذكية، فإنها لا تذكى وإنما تجرح كما ذكر المؤلف رحمه الله في أي موضع من بدنها، فتكون حلالا بهذا الفعل. قال رحمه الله: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. طيب، هذه شروط الصيد. المؤلف يقول: لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. إذن المؤلف رحمه الله ذكر شروط الصيد وهي أربعة، ذكر أربعة شروط للصيد. ما هي؟ أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء. الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء. وقد تقدم هناك من هو الأهل في الذكاء، وعرفنا قبله أنه العاقل، أنه يشترط في الأهلية العاقل والدين، بمعنى أن يكون عاقلا، يا إخواني، دينا، يعني يكون عاقلا ذا دين. وعرفنا أن يكون عاقلا ذا دين، وعرفنا أن المراد بالدين أن يكون مسلما أو كتابيا، يهوديا أو نصرانيا كما تقدم في باب الذكاة. إذن أن يكون من أهل الذكاة وهو العاقل المسلم أو الكتابي. وتقدم الكلام على هذا الشرط في باب الذكاة فلا حاجة لإعادته. قال رحمه الله: ممكن نزيد أيضا أن لابد في الصيد من قصد المصيد، لابد في الصيد من قصد الحيوان المصيد، لابد أن يقصد حيوانا. فلو رمى الإنسان هدفا، فمر من أمامه غزال ولا مر من أمامه طائر فأصابه، فإنه لا يحل لأنه لم يقصد، مع إخواني. لكن العلماء كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذكروا أن الإنسان إذا سمى ثم رمى، يعني أنه لو سمى على صيد فأصاب غيره فإنه يحل، لأنه الآن قصد الصيد والمقصد قصد الصيد، لكن لا يشترط قصد عين المصيد. فلو أنه رمى غزالا فتجاوزت الطلقة الغزال وأصابت مثلا نعامة خلفه ولا في مكان آخر ولا في شجرة طائرة أصابت طائرا فسقط، فإن تحل أحل ولا يحل؟ نعم يحل، لأنه الآن قصد ماذا؟ قصد الصيد، لأنه قصد الصيد فيحل، وذلك لحصول القصد، وذلك لحصول القصد. طيب قال الثاني الآلة وهي نوعان. طيب الثاني من شروط الصيد الآلة التي يصاد بها، والآلة على نوعين، الآلة نوعان. إذن الآلة، وهناك أيضا ذكر في الذكاة الشرط الثاني الآلة، فيشترط هنا الآلة ويشترط هناك الآلة. والآلة كما ذكر المؤلف رحمه الله على نوعين، النوع الأول محدد. طيب هذا النوع الأول وهو المحدد، وهو المحدد يعني الذي يجرح بحده، يجرح بحده فيكون محددا مثل السكين، مثل الرمح، مثل السيف، مثل الطلقة الآن الرصاص الذي يرمى به، إلى غير ذلك من الرماح القصيرة، إلى غير ذلك من المعراض إذا أصاب بحده. المهم أن يكون أن يصيد بماذا؟ أن يصيد بحده، أن يصيد بحده لا بعرضه. طيب إذن لابد أن يكون محددا وأن يصيد بحده. قال محدد ويشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح. طيب إذن محدد ويشترط فيما يشترط في آلة الذبح، ماذا يشترط في آلة الذبح؟ يشترط أن تذبح، أن تصيب بحدها، يعني أن يذبح بالمحدد، أن يذبح بحده، هذا واحد. ويشترط فيه ألا يكون سنا ولا عظما، يعني سنا ولا إيش ولا ظفرا، ألا يكون سنا ولا ظفرا. فيشترط فيه ما يشترط هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. فيشترط فيه ألا يكون ألا يكون سنا ولا ظفرا، وكذلك أيضا أن يقتل بحده، أن يقتل بالحد لا بالعرض. إذن هذه شروط الآلة فلا بد من توفرها فيه. طيب وقد تقدم قبل أنه لا بأس بالصيد بالذبح بالذكاة بآلة الذهب والفضة وبالآلة المغصوبة، بمعنى أنه يحل المذبوح. كذلك هنا لو أنه رمى بآلة مغصوبة أو بآلة ذهب أو فضة فإن المصيد يحل. قال رحمه الله وأن يجرح، هذا الشرط الثاني أن يجرح، وأن يجرح إذن لا بد أن يجرح، لا بد أن تجرح الآلة، أن تصيب بحدها فيحصل الجرح حتى يخرج الدم المسفوح الذي في البهيمة. إذن لا بد أن تصيب بجرحها، أن تصيب بحدها، واضح إخواني؟ فإن أصابت الآلة بغير الحد، بمعنى أصابت بعرضها، فإنه لا يحل، لا يحل المصيد. فلو أنه رمى صيدا فأصابه برمى صيد بمعراض بحديدة فأصابته الحديدة بعرضها فمات المصيد، فإنه لا يحل كذا، لأنه مات بثقل الآلة ولم يمت بماذا؟ بجرحها وحدها. إذن لا بد أن تجرح الآلة، يعني لا بد أن تجرح الآلة المصيد حتى يكون حلالا. طيب طيب إذن لا بد أن تجرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ما أنهر الدم، فلا بد من إنهار الدم. وإنهار الدم في الصيد يكون في أي موضع من يا إخواني من بدنه، في أي موضع من بدنه، ما يشترط يكون في الحلق واللبة، بل في أي موضع من البدن فإنه يحل بخلاف الذكاة، فلا بد أن يكون في هذين الموضعين بالإجماع. والدم الذي يخرج من المصيد، انتبهوا لهذا، الدم الذي يخرج من المصيد هو الدم المسفوح، الدم الذي يخرج من المصيد في أي موضع كان من جسده هو الدم المسفوح، فلو خرج من رجله، من يده، من غير ذلك، هذا الدم المسفوح الذي يخرج فهو بمثابة الدم الذي يخرج من أين؟ يخرج من المذبح، من الحلق أو من اللبة في المذبوح في المذكى. طيب وهو دم النجس كما تقدم في الدم المسفوح. وقد دل على أنه لا بد أن يصيب بحده، يعني على أن المحدد لا بد أن يصيب بحده، حديث عدي رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، والمعراض عصا يرمى بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبت بحده فكل، إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيظ فلا تأكل، وإن أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيظ يلا فلا تأكل، يعني فإن الحيوان الذي أصيب به وقيظ فلا تأكل. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، قال رحمه الله وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والبخ لا يحل ما قتل. طيب ما ليس بمحدد، وذكر أمثلة قال كالبندق إلى آخره، ما ليس بمحدد، يعني ما ليس له حد يصيب به يخزق به، هذا لا يحل ما صيد به. والمراد ما صيد به بمعنى ما قتل، ما حصل قتل المصيد به، لاحظوا ما حصل قتل المصيد به. أما لو أنه ضرب الطائر فبقي أو الحيوان فبقيت فيه حياة فذكي، بقيت فيه حياة مستقرة فذكي، أو أصابته وجرحته فجاء الإنسان وذكاه، فهنا يحل. لكن المراد أنه إذا قتل بهذه الأشياء بمعنى أن الموت حصل بها فإنه لا يحل المصيد حينئذ. البندق هذا أو الواحد مع إخواني، وهذا ما ذكر المؤلف لما قال وما ليس إلى آخر، هذا مفهوم كلامه في الأول، أن لابد أن يكون يصيب بحده، أن يجرح، هذا مفهومه، لأن هذا مفهوم قوله محدد يجرح كذا، هذا مفهومه. المفهوم الأول جاء به منطوقا هنا، والمؤلف أحيانا مؤلفين والمؤلف وغيره من المؤلفين قد يأتي بالشيء مفهوما أولا ثم يصرح بالمفهوم منطوقا، وهذا هنا فإنه ذكر الشرط أن يكون محدد يجرح، ثم بيّن هذا مفهوم الكلام ذلك بقوله هنا لما قال وما ليس بمحدد كالبندق إلى آخره، فجاء بالمفهوم منطوقا للتوضيح والتبيين. طيب البندق ما هو؟ قالوا ذكروا في شرح الغاية هو حصن صغير يرمى به، وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عبارة عن طين يدور وييبس، والغالب أنه يكون من الفخار، هذا لا يحل الصيد به مع إخواني، لأنه يقتل بماذا؟ يقتل بثقله، هذا يقتل بثقله، فيكون المصيد به وقيذا، يكون المصيد به وقيذا. ومثله النبيطة عندنا الآن، أو بعض الناس سميها نبيلة في الحجاز، معروف النبيلة أو النبيطة، هذه التي يوضع فيها الحجر ثم يرمى بها، ما أصاب به من طير وغيره ثم مات قبل أن يذكى فإنه وقيذ لا يحل أكله، بل لا بد أن يصيب به ثم قبل أن يموت يذبح هذا الطائر، يذبح هذا الطائر، فإنه يحل حينئذ. أما إذا أدرك إذا جاء وقد مات فإنه وقيذ لا يحل. وقال ابن قاسم رحمه الله في المراد بالبندق، قال في ضمن كلامه عن البندق هذا، قال وأما بندق الرصاص فقال بعض المالكية هو أقوى من كل محدد فيحل الصيد به. يقول قال ابن عبد القادر وما ببندق الرصاص صيدا، جواز أكله قد استفيد، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه، وانعقد الإجماع من فتوى هذا الرصاص الموجود الآن، رصاص المحبة وأيضا الهوائية ورصاص البنادق والرشاشات وغيرها، مثل رصاص الشوزن التي يصاد بها الآن، هذه يقول إنه حلال الصيد بها، بل قد انعقد الإجماع على أن ما صيد بها حلال وعلى أنها تقتل بحدها. يلا إخواني لا تقتل بثقلها، لأنها تخزق فتقتل بالحد وهي محددة فيحل ما صيد بها. أيضا المؤلف رحمه الله ذكر كالبندق وإيش والعصا، العصا فإنه إذا رمى طائرا بعصا فأصابت الطائرة أو الحيوان فمات فإنه لا يحل لأنه وقيذ، لأنه مات بأي شيء يا إخواني، مات بثقل هذه العصا ولم يمت بخزقها فيكون حراما. أيضا البندق والشبكة، يعني لو أنه وضع شبكة ليصيد بها أي حيوان فدخل فيها الحيوان فانكبست عليه الشبكة فقتلته، فإنه لا يحل لأن قتلته بأي شيء، بثقلها أو بخنقها أو بمسكها وعصرها، المهم أنه لا يحل لأنها لم، يا إخواني لم تخزق الحيوان، لم تجرحه حتى يكون، ولم تخرقه حتى يكون حلالا. كذلك أيضا والفخ، كذلك أيضا الفخ، لو أنه وضع فخاخا وهذه الفخاخ إذا أصابت الحيوان قتلته بثقلها، أو أنها فخاخ يدخل الحيوان فيها فتمسك برأسه فتخنق، فإنه لا يحل، فإن هذا الحيوان لا يحل مع إخواني، لأنه إما أنها قتلت بثقلها وإما أنها قتلته خنقا، فيدخل في قول حرمت عليكم الميتة لأن قالوا منخنقة والوقيذة، وهذا إما أن يكون وقيذا وإما أن يكون يلا وإما أن يكون إيش وإما أن يكون مخنوقا فلا يحل. والغريب سبحان الله أني رأيت أمسي صورة في تويتر، صورة ضب ميت من فترة طويلة، وضع له الصائد وضع له فخا، هذا الفخ انطوى على حلقة عند باب الجحر، جحر الضب، فقتله، يعني فالضب منبطع على باب جحره وميت، قد أكلت جزء كبير منها الدواب والهوام والنمل، مات عطشا وجوعا من أيضا حرارة الشمس، وربما أيضا مات اختناقا لأن اختنق السيم، سيم الفخ قد انطوى على حلقه وبجره الظاهر أنه قد مات خنقا، فهذا لا يحل. يعني لو أدركه ميتا على طول فإنه لا يحل. لماذا؟ لأنه مات إيش؟ لم يمت بجرحه، بجرح الآلة، وإنما مات بخنقها. إذن لا بد في الآلة أن تكون محددة يا إخواني، وأن تقتل بأي شيء؟ بحدها، بالجرح، بأن تجرح المصيد في أي نوع، في أي مكان من بدنه، بناء عليه يحل هذا المصيد، وإلا فلا. طيب، طيب هنا مسألة، إذا رماه ببندق أو بعصا أو في شبكة أو فخ أو غير ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله، ثم أدركه الإنسان، يعني أدرك الحيوان، فإن أدركه في حياة يجري الخلاف السابق اللي ذكرناه حينما تناطح البهيمتان أو حينما ترد البهيمة، ما الحكم فيها؟ المذهب عندنا أن إذا أدركه في حياة مستقرة فإنها وذكى فإنه يحل هذا المصيد. وأما وعرفنا قبل أن الراجح والله أعلمه وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو أنه متى ما ذبحه قبل أن تخرج روحه فإنه يحل. وقد ذكر الشيخ أنه إذا ذكاه وخرج منه الدم الأحمر ويزيد بعضهم الحار فإنه يكون حلالا حينئذ. المهم أن يدركه قبل ماذا يا إخواني؟ قبل أن يموت. والفقهاء يقولون أنه إذا تركه بدون ذكاء في هذه الحال، بمعنى أنه إذا جاءه وقد رماه ببندق أو نحوها أو شبكة أو غيرها مع إخواني وفي حياة مستقرة ودركه حتى يموت فإنه لا يحل. ترك حتى يموت فإنه لا يحل حينئذ مع إخواني، إذا كان الوقت متسعا، إذا كان الوقت متسع، بمعنى أن في وقت يذبح فيه. وهذا بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو أيضا رأي الليثي وإسحاق وأبي ثور، قالوا لأن حكمه في هذه الحال حكم الحي، لأن الوقت متسع ويستطيع فيه أن يذكيه، فلما لم يذكيه فإنه يكون حراما. واضح هذا؟ أما إن كان الزمن غير متسع، يعني الوقت ما يتسع لذكاته، يعني لا يدرك أن يذكيه، أدركه في حياة لكن لا يستطيع أن يذكيه لأن الوقت ما يكفي لذكاته ومات، فإنه يحل على قول المالكية والشافعية والحنابلة. وقالوا لأنه لم يقدر على ذكاته بوجه ينسب فيه إلى التفريط ولم يتسع الزمان لها، فكان عقره ذكاته. وذهب الحنفية إلى أنه لا يحل إن أدركه وفيه حياة مستقرة أن لا يحل. لماذا؟ قالوا إذا كان وقته ضيق غير متسع وأدركه، قالوا لا يحل، يعني جاء في وقت لا يتسع الذكاء وفي حياة مستقرة ثم مات، قالوا فإنه لا يحل. لماذا؟ قالوا لأنه أدركه وفيه حياة مستقرة فتعلقت إباحته بتذكيته كما لو كان الزمن متسعا. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه إذا أدرك الحيوان ولم يتسع الوقت وفي حياة مستقرة ولم يتسع الوقت لذكاته ومات فإنه يحل، ومات فإنه يحل حينئذ، لأنه لا يمكن أن ينسب التفريط إلى هذا الإنسان، لأن ما في زمن يتسع لذبحه، فكان عقره ذكاته. واضح هذا؟ طيب، هذا الراجح والله أعلم. وأيضا يعني هم قاسوا على أنه في حياة مستقرة وتعلقت إباحته بتذكيته، يعني قاسوا على الذكاء، فيقال ثم تفرق بين الحال هذه والحال تلك، لأن في وقت الذكاء الوقت متسع، أما هنا في الوقت ضيق جدا، لا يمكن أن يتسع على الذكاء فيحل الصيد حينئذ. هنا مسألة، لو رمى صيدا أو صاده بجارح فأدركه وفيه حياة مستقرة وليس معه آلة يذكي بها. شو يا إخواني، إذا رمى الإنسان الطائر أو رمى الصيد عموما بآلة، أو أرسل إليه كلبا أو حيوانا فصاده، ثم لما جاء إلى هذا المصيد وإذا في حياة مستقرة فإنه يلزمه حينئذ أن يذكيه، يلزمه التذكية حينئذ. واضح إخواني؟ ولا يحل إلا بالذكاء، لأن الحياة الآن مستقرة. أما إذا أدركه وفي حركة وحركته كحركة مذبوح، أو أدركه وهو ينزع بموت، فهذا لا يحتاج إلى تذكية، لأنه الحل قد حصل بأي شيء؟ بالصيد، يعني حصل برميه أو بإطلاق الحيوان عليه المعلم. لكن إن أدركه وفي حياة مستقرة ماذا يصنع الآن؟ لابد أن يذكيه. لو قدرنا في هذه الحال أنه ليس معه سكين يذبح بها، ما معه سكين يذبح بها، لكن معه كلب صيد، فهل يطلق عليه الكلب؟ يعني فهل إذا أطلق الكلب عليه في هذه الحالة وقتله الكلب يحل أو لا يحل؟ واضح هذا؟ وهذه يحتاجها الصيادون. ماذا يصنع الآن في هذه الحياة، في هذه الحالة؟ أشلى به وبقي في حياة، أشلى عليه الكلب وبقي في حياة فقتله الكلب، هل يحل؟ هذه مسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه لا يحل قتل القتل الجارح له، يعني هو الكلب أو الصقر أو نحو ذلك، لا يحل قتله له. إليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رواية هي المذهب، فالجميع يقولون يا أخواني إنه لا يحل. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته حيا فاذبحه. لاحظتم؟ أدركت إيش؟ فإن أدركته حيا فاذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، فأمره بذبحه إذا أدركه حيا. وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. قالوا وهذا دليل على وجوب زكاة ما أدرك حيا حياة مستقرة، ومفهومه أنه إذا لم يدركه فهو حرام، بمعنى أنه إذا لم يذكيه فهو حرام. هذا مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو أدركه في حياة مستقرة لكن لم يذكيه فإنه حرام حينئذ. ويناقش بأن هذا محمول على الغالب، لأن هذا محمول على الغالب، وهما كان ثمة آلة يذبح بها، وأما إذا لم يكن معه آلة ولم يكن معه إلا هذا الجارح فإنه يجوز له أن يذبح به، فيقوم الجارح مقام ماذا؟ مقام الآلة التي تذكيه. أيضا قالوا إنه حيوان مقدور عليه فلا يحل بغير التذكية كسائر الحيوان، فإن الحيوان المقدور عليه حتى لو كان صيدا في الأصل متوحشا فإنه لا يحل بأي شيء، لا يحل بالذكاء، بمعنى لو كان إنسان عنده غزال ما نقول ارمي الغزال، هو ممسوك عنده في شبكة أو في حظيرة، ما نقول ارمه، نقول لا يحل لك أن تأكله حتى تذبح تذكيه الذكاء الشرعية، لأن الرسول قال فإن أمسك عليك فما أدركته حيا فاذبحه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتذكيته. أيضا هذا إذن هم قالوا حيوان مقدور عليه، نوقش بأن الحيوان هذا غير مقدور عليه، لأن الآن ما مع الإنسان سكين أو آلة حتى يقتله بها حتى يذبحه بها، فهو في حكم الحيوان غير المقدور عليه. كذلك أيضا قالوا قياس المصيد الجريح على ما لو أمسكه سليما فلا يحل إلا بالذكاء، قاسوا الحيوان الجريح على ماذا؟ على الحيوان السليم، فإن الحيوان السليم إذا أمسكه الصيد السليم إذا أمسكه الإنسان وهو سليم لا شيء فيه فإن لا يحل بالذكاء، فمثله الحيوان الجريح الذي في حياة مستقرة فإنه لا يحل بماذا؟ إلا بذكاء. القول الثاني في هذه المسألة أنه يحل، طيب هل نقول في فارق بين الصورتين؟ نعم، قالوا ثمة فارق في القياس هنا، إيش الفرق؟ قالوا الحيوان السليم يمسكه الإنسان ومعه آلة يستطيع الذبح بها، أما الحيوان الجريح في هذه الصورة يمسكه وليس معه آلة يستطيع الذبح بها، فهو في حال ضرورة، ما مع آلة، ما مع سكين أو رمح أو شيء محدد يستطيع أن يذبح به. القول الثاني في هذه المسألة أنه يحل الصيد بقتل الجارح سواء كان كلبا أو طائرا، فإنه يحل القتل بيحل قتله به. وإليه ذهب الحنابلة في رواية وهي من المفردات، يعني مفردات مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، فقالوا يحل. أدلتهم قالوا إنه حيوان معجوز، حيوان إنه حيوان معجوز عن قتله أو حيوان معجوز عنه فجاز قتله، يعني محجوز عن ذكاته فجاز قتله بحسب الإمكان، ومنها أن يقتله بالكلب أو بالجارح عموما، فيشلي عليه الجارح فيقتله. واضح هذا؟ طيب، ولأنه صيد قتله الجارح من غير إمكان ذكاته، هذه مسألة. إذن أصحاب القول الثاني يقولون يجوز لأن الآن غير مقدوع على تذكيته، وكل حيوان غير مقدوع على تذكيته فإنه يباح قتله بأي طريقة، بمعنى ضربه في أي جزء من بدنه فيحل. قالوا الآن غير مقدوع على تذكيته، لكن عندنا الكلب يستطيع أن ينهشه فيموت، فيكون هذه طريقة الذبح. طيب هذه مسألة، لكن لو أنه تركه حتى مات هل يحل أو لا يحل؟ بمعنى لم يشلي عليه الكلب أو الجارح فمات حتف أنفه، بمعنى أنه في حياة مستقرة، أدركه في حياة مستقرة، ما مع سكين يذبح هذا الحيوان المصيد به، لكنه تركه حتى مات. معي هذا المذهب في روايتان، رواية أنه لا يحل، رواية أنه لا يحل إلا أن يذكى، وهذه رواية المذهب عند الحنابلة، فقالوا لا يحل حتى يذكى لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية ولم يذكى، فيكون إيش؟ حتى يذكى بالآلة فيكون حراما لعدم حصول شرط الحل وهو التذكية، فلا يباح بغيرها إذا لم تكن آلة مثل حيوان مقدور عليه. وفي رواية أخرى عندنا عند الأصحاب في المذهب أنه يحل، وهذه الرواية اختارها القاضي رحمه الله، اختارها القاضي أبو يعلى عليه رحمة الله. هنا مسألة أيضا مهمة جدا. إذا رمى صيدا على شجرة أو في الهواء ثم سقط من السماء على الأرض فمات، فالمذهب أنه حلال، المذهب أنه حلال. واضح إخواني؟ هذا رجل صياد صاد رمى طائرا على شجرة والشجرة رفيعة فسقط الطائر من الشجرة على الأرض فمات، أو رماه في الهواء كما يرمي بعض الصيادين فأصاب في الهواء ثم سقط ومات، فهل يحل أو لا يحل؟ هل يحل أو لا يحل؟ هذه مسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه يحل، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وهو رأي أبي ثور، ودليلهم قالوا لأنه صيد سقط بالإصابة، صيد سقط بالإصابة سقوطا لا يمكن الاحتراز منه أو عن سقوطه، لا يمكن الاحتراز عن سقوطه عليه، فوجب أن يحل مثل ما لو رمى صيدا أو أصاب صيدا فوقع على جنبه، مثل ما لو أصاب صيدا فوقع على جنبه فإنه يحل. والقول الثاني أنه لا يحل، أنه إذا رمى فسقط من الشجرة أو من الهواء على الأرض فإنه لا يحل إلا أن تكون الجراحة موحية يعني قاتلة، لا يحل إلا أن تكون الجراحة موحية، وهذا بليه المالكية والحنابلة في رواية، بمعنى أنه لو رماه وأصاب جناحه فسقط من السماء وقع الأرض مات فيقول لا يحل. لماذا؟ لأن الذي قتل ماذا؟ سقوطه، يعني إصابة في الجرح غير في الجناح غير موحية، فالذي قتله في هذه الحالة هو السقوط على الأرض، يعني لما ضرب الأرض التردي هو الذي قتله، يعني ضرب الأرض ضرب جسد على الأرض هو الذي قتله وليس الذي قتله المحدد الرصاصة التي أصابته. واستدل بقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى أن قال والمتردية، وهذا الصيد هذا الطائر من المتردية فلا يجوء لا يحل، لأنه متردي من علو فلا يحل. وأيضا قالوا ولأنه اجتمع مبيح وحاضر، وإذا اجتمع المبيح والحاضر فإنه يغلب جانب ماذا؟ يغلب جانب الحظر على جانب الإباحة، مثل غريق. ونوقش بأن الماء يمكن التحرز عنه بخلاف السقوط على الأرض، فإن لا يمكن التحرز عنه. كيف يمكن التحرز عن الماء؟ بمعنى أن الإنسان لا يرمي فوق الماء، وإنما يبحث عن مكان أرض ويرمي عليه، يرمي في أشجارها أو في هوائها، وأما الماء فلا يرمي فيه، لكن لو سقط في الماء فإنه لا يحل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال فلا تأكل، فإذا وجدته غريقا فلا تأكل، لأنك لا تدري سهمك قتله أم الماء، الماء قتله أم سهمك، فلا يحل في هذه الحال. الراجح والله أعلم هو القول الأول، وأنه إذا رمى صيدا طائرا فسقط من علو على الأرض فإنه يحل، لأن هذا السقوط لا يمكن الاحتراز منه أو عنه، لا يمكن الاحتراز عنه مع إخواني، وهذا في مشقة عظيمة، والمشقة تجلب التيسير، فيكون الصيد الذي صيد بهذه الطريقة يكون حلالا. طيب، لكن إن سقط في الماء، يعني إن سقط الصيد في الماء فهل يحل أو لا يحل؟ هذا أيضا لا يخلو من واحد من أمرين، إما أن تكون جراحه موحية، وإما أن تكون جراحه غير موحية. المراد بالموحية القاتلة، يعني أن تكون جراحه قاتلة وغير قاتلة. طيب، فإن كانت جراحه غير موحية بمعنى غير قاتلة فإنه لا يحل، لأننا نتأكد هنا ونتيقن أن الذي قتل ماذا؟ يلا إخواني، أن الذي قتل الماء سقوطه في الماء فإنه يكون مات غرقا فلا يحل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي فإن وجدته غريقا فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، فيكون حراما لأنه قد اجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر على جانب الإباحة. مثل الماء، مثل ما لو سقط عليه شيء ثقيل مع إخواني، أو تردى من جبل، أو وطئه شيء أيضا ثقيل، فإنه يكون في هذه الحال حراما، يكون حراما لأن الجراح غير موحية، وهنا نتيقن أن الذي قتله هو السبب الآخر وليس الصيد، يعني ليس الرمي. طيب، أما إن كانت الجراحة موحية، إذا كانت الجراحة موحية بمعنى قاتلة، فهل يحل أو لا يحل؟ مع إخواني المذهب أنه لا يحل، وهذا من مفردات الأصحاب، مفردات الحنابلة أنه لا يحل. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول لأنه اجتمع مبيح وحاضر فيغلب جانب الحاضر على جانب الإباحة، والمسألة فيها خلاف على قولين. القول الأول أنه إذا كانت الجراحة أن غير موحية فإن الصيد يحرم، وهذا ظاهر قول ابن مسعود وعطاء، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو مفردات المذهب كما تقدم. وأدلتهم حديث عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وإذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بعد قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك، ما تدري القاتل له هل هو الماء أو السهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عديا عن أكله يعني عن أكل الصيد حينئذ، لأنه يا إخواني لأنه وجده غريقا، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين الجراحة الموحية والجراحة غير الموحية، فيبقى الحديث على ماذا؟ على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل. نوقش بأن هذا الحديث محمول على ما إذا كانت الجراح غير موحية، بمعنى إذا كانت الجراح غير قاتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل فقال: فإنك لا تدري الماء قتل أم سهمك. وهنا ندري أن الذي قتله السهم وليس الماء، أو الذي قتله الرصاصة وليس الماء، لأن الجراح موحية، مثل ما لو أصابه في بطنه فشال البطن جميعا، أو في قلبه، أو أصاب رأسه فأزال الرأس كله، أو قطع جزءا منه، فنعلم أن الذي قتل ماذا؟ أن الذي قتله الرصاصة أو السهم وليس الذي قتله الماء. وأما حديث أدعدي ففيه دليل على الشك الحاصل بسبب القتل، فإن الآن مشكوك هل القاتل هو الماء أم السهم، أما عندنا في هذه الصورة فليس ثمة شك، لأن القاتل هنا إيش؟ القاتل هو الرصاصة أو السهم، فلا يدل الحديث على ما ذهبوا إليه. طيب، ولأن احتمال أن الماء يعني يوجد احتمال أن الماء أعان على قتله، أن الماء أعان على خروج روحه، مع إخواني يقول احتمال أن يكون الماء أعان على خروج روحه فهو بمنزلة ما ليست جراحه موحية، فيكون قد اجتمع فيه مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظر على جانب الإباحة، ويناقش هذا بعدم صحة القياس، لأن ثمة فرقا بين ما كانت جراحه موحية وما ليست جراحه موحية. ولهذا كان القول الراجح والله أعلم في هذه المسألة أنه يحل، أنه إذا وجده غريقا في الماء فإنه يستفصل، فيقال إن كانت الجراح غير موحية فلا يحل، وإن كانت الجراح موحية فإنه يحل، لأننا نتيقن أن الذي قتل إيش يا إخواني، أن الذي قتله هو يلا أن الذي قتله هو الرصاصة أو السهم وليس القاتل له الماء. قال رحمه الله: هذا النوع الثاني من أنواع الآلة. المؤلف رحمه الله ذكر نوعين من أنواع الآلة، النوع الثاني هو الآلة، هو الجارح. الأول الآلة وذكر شرطها، والثاني هو الجارحة. والجرح يطلق في اللغة على الكسب، أخذا من قوله تبارك وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. والجوارح يعني الكواسب، فالجارحة هي الكاسبة يعني التي تكسب الإنسان. والجارحة إخواني على صنفين، النوع أو الصنف الأول جارحة تعدو يعني تكسب بماذا؟ تكسب بنابها، تكسب بنابها. هذا إيش؟ هذه مثل الكلب والفهد، الكلب المعلم والفهد المعلم، إذن الحيوان الذي يصيد. طيب، وهذا هذا يصيد بنابه. والصنف الثاني من الجارحة جارحة تطير، وهذه تكسب بالطيران وبمخلبها، فتصيد بالمخلب مثل الصقر والبازي وغيرهما، كالصقر والبازي وغيرهما. قال: يباح ما قتلته إذا كانت إيش يا إخواني؟ إذا كانت معلمة. إذا المؤلف رحمه الله تعالى اشترط في حل صيد الجارحة أن تكون ماذا؟ أن تكون معلمة، يعني أن تكون معلمة بمعنى علمت الصيد ودربت عليه. إذا الجارحة يباح ما صادت به إذا كانت معلمة، وهذا بلا خلاف بين علماء رحمة الله تعالى عليهم، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين. فبالإجماع أنه يباح الصيد بالجارحة إذا كانت معلمة. وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم أن الجارحة إذا كانت مما يصيد بنابه كالكلب والفهد، لاحظ إذا كانت مما يصيد بنابه كالفهد والكلب، أنه يشترط فيها ثلاثة شروط، حتى تكون إيش؟ حتى تكون معلمة. فإذا توفرت الشروط أو قل الصفات الثلاث هذه، فإن الجارح يكون ماذا؟ يكون معلما، يصدق عليه أنه معلم. أولا أن يسترسل إذا أرسل، بمعنى أنه إذا بعثه وأشلاه فإنه يسترسل، شاف صيد قال صاع عليه باسمه فإنه يذهب، واضح هذا؟ إذا أن يسترسل إذا أرسل. أيضا الثاني أن ينزجر إذا زجر، والزجر يكون لواحد من أمرين، أن يطلب كفه ووقوفه عن العدو، فهذا زجر. هذا من الزجر. إذن أن ينزجر إذا زجر، والزجر يكون بأمرين: أن يطلب كفه ووقوفه عن العدو فينكف لذلك، صار عليه قف يقف رد يرتد على طول، لكن هل يكون هذا قبل رؤية الصيد أو يكون حتى بعد رؤية الصيد؟ يا أخواني، هل يكون هذا قبل رؤية الصيد أو لا يكون إلا بعد، أو يكون لابد أن يكون قبل وبعد رؤية الصيد؟ هذا في خلاف الحقيقة على قولين الحنابلة وبعض الشافعية، يشترط قبل رؤية الصيد، لكن بعد رؤية الصيد الغالب أن هذه الكلاب أو الكلاب المعلمة أو الجارح المعلم أنه ما يرجع، خلاص شاف الصيد ما عاد يرجع. حمزة مش اسمه فرد حمزة ثائر ما عاد في حل، هو واصل. فقالوا الحنابلة وبعض الشافعية، والحنابلة قالوا لا، وذهب الشافعي أنه يشترط أن يكون قبل رؤية الصيد، وذهب الشافعية على صح لأن الزجر مطلقا قبل الرؤية وبعدها، فلا بد أن ينزجر قبل الرؤية وقبل وبعدها أيضا، وهذا يقتضي زيادة التعليم، زيادة التعليم حتى يكون خلاص مدرب أن رأى الصيد صاع عليه وقف يقف ما عاد يلحق الصيد. أما الحنابلة فيقول لا، قبل الصيد نعم يشترط أن ينزجر إذا زجر، وأما بعده فلا يشترط هذا، لأن حيوان ورأى الصيد فلا يمكن أن ينزجر وأن يقف. أيضا النوع الثاني من الزجر أو الأمر الثاني أن يزجره صاحبه لإغرائه وزيادة عدوه، أن يزجره لإغرائه وزيادة عدوه، صي عليه إذا أطلقه فيزيد في العدو، فإذا كان يستجيب للزجر هنا فإنه يكون ماذا؟ فإنه يكون معلما. إذن التعليم الآن كم شيء عندنا؟ عندنا أمران، الأمر الأول أن يسترسل إذا أرسل، اثنين يلا أن ينزجر إذا زجر، والزجر يكون في أمرين، في أمرين، أن يطلب وقوفه وكفه فيكف، اثنين أن يطلب وقوفه وكفه بعد رؤية الصيد، يعني بعد انطلاقه للصيد فيقف. إذن عندنا الآن أن الزجر يكون في أمرين، أن يطلب كفه وقوفه عن عدو فيكف لذلك، هذا قبل، هل يكون قبل ولا بعد؟ يعني قبل رؤية الصيد أو بعده، خلاف على قولين الحنابلة وبعض الشافعية يقولون قبل رؤية الصيد وأما بعد رؤية فلا، والشافعية في الأصح يقول لا بد أن يكون قبل وبعد. اثنين في الزجر أن يزجره صاحبه ليزيد في عدوه ويغريه فيزيد في العدو، فهنا يكون هذا علامة على تعليمه. الأمر الثالث، الشرط الثالث، أن لا يأكل من الصيد إذا صاد، أن لا يأكل من المصيد إذا صاد، واضح هذا؟ بمعنى إذا صاد فإنه لا يأكل منه. طيب، وهذا أيضا على المذهب، يعني أنه يشترط في التعليم أن يكون الكلب أو الفهد معلما أن لا يأكل إذا صاد، لحق أرنب فصادها ما نأكل منها، فإن أكل منها فإنها لا تحل حينئذ. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين، هل يشترط في الكلب المعلم أو الجارح المعلم مما يصيد بنابه أن لا يأكل إذا صاد أم لا؟ في خلاف على قولين، عرف المذهب الآن أنه يشترط أن لا يأكل، والمسألة في خلاف على القولين. القول الأول أنه يشترط للكلب المعلم أو للجارح المعلم من ذي الناب أن لا يأكل من الصيد، وهذا مروي عن طائف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وهو رأي عطاء وطاووس والشعبي والنخعي وأبي بردة وابن جبير وقتادة، وهو مذهب الحنفية والشافعية في قول، وهو المذهب عند الحنابلة رحم الله الجميع. أدلتهم حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل مما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، لاحظ إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف، فإن أكل فلا، ها شف، فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. والحديث كما تقدم في الصحيحين. أيضا ممكن قدم هذا الدليل، كان المفروض نقدم أن الله تبارك وتعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، مما أمسكنا عليكم، فقال عليكم يعني لكم، وهذا إنما أمسك لأي شيء؟ إنما أمسك نفسه. ثم يأتي حديث عدي رضي الله عنه قال فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه، إنما أمسك على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الأكل منه إن أكل الكلب المعلم أو الفهد المعلم من الصيد فإنه لا يأكل، لأنه احتمال إنما أمسك على شأنك وإنما أمسك من أجل نفسه حتى يأكل. والقول الثاني أنه يحل، أنه لا يشترط في الكلب المعلم أن لا يأكل، بل حتى لو أكل فإنه يباح. وهذا مروي عن سعد وعن سلمان وعن أبي هريرة أيضا في رواية أخرى وعن ابن عمر، حتى قال ابن قدامة رحمه الله حكاه عنهم الإمام أحمد، يعني حكى عن هؤلاء الصحابة الإمام أحمد رحمه الله. وإليه ذهب المالكية والشافعية في قول والحنابلة في رواية. واستدلوا بقوله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا عام في إباحة ما أمسكه الكلب سواء أكل أم لم يأكل، فيقال هذا العموم مخصوص بحديث ماذا؟ بحديث عدي رضي الله عنه، فإنه قد جاء فيه النص على ألا يأكل. أيضا حديث أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وإن أكل، وذكرت اسم الله فكل وإن أكل، وهذا الحديث أخرجه أبو داود وقال عنه الألباني منكر، قال الألباني إنه حديث منكر وهو معارض لحديث أو معارض نعم وهو معارض لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. ولأن الصيد هنا صيد جارح، يقولون يعني أصحاب الذين قالوا بالجواز قالوا صيد جارح معلم فأبيح كما لو لم يأكل، وربما يقولون إنه أكل لشدة حنقه على ماذا؟ لشدة حنقه على الصيد، لأن إذا لحق ثم أتعبه يعني ركض خلفه فترة طويلة فإنه يشتد حنقه عليه، أو لفرط جوعه، ربما أكل لفرط جوعه لأنه بذل جهد كبير جدا ففرط جوعه أكل من غير يعني تصور، بمعنى أنه ما استطاع وأكل منه. وهذا كلها تعليلات في مقابل ماذا؟ في مقابل نص النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، هذا نص واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعارضه فإنه يكون مردودا. حتى أقوال الصحابة نقول إن أقوال الصحابة قد تعارضت فتساقطت، وكذلك أيضا هذه الأقوال معارضة بماذا؟ معارضة بالنص، فتكون مطروحة لا يؤخذ بها. ولهذا قال الراجح والله أعلم القول الأول، وهو أنه إذا أكل الجارح في هذه الحال الجارح المعلم من كلب أو فهد يعني مما يصيد بنابه فإنه لا يحل الصيد الذي أمسكه. هذه شروط كون الكلب أو الفهد معلما يعني ما يصيد بنابه معلما. أما الجارح الذي يصيد بمخلبه كالصقر والبازي ونحوه فإن شروط التعليم فيه شرطان ذكرهما العلماء رحمة الله عليهم، وهو أن يسترسل إذا أرسل طيب ويرجع إذا دعي، أن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر أو إذا دعي فإنه يعود، ولا يشترط أن لا يأكل. مع إخواني لا يشترط أن لا يأكل، لماذا لا يشترط أن لا يأكل؟ قالوا وهذا في قول الجمهور، قالوا لأنه لا بد أن يأكل، فتعليمه بالأكل يعني هو يعلم بالأكل، فلا يمكن إلا أن يأكل. وخالف الشافعية رحمة الله عليهم فقالوا لا يشترط أن لا يأكل، وذلك لحديث مجالد عن الشعبي عن عدي أن قال فإن أكل الكلب والبازي فلا تأكل، وهو ضعيف لأنه من حديث مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما هو معلوم. والراجح والله أعلم هو القول الأول، لأن عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم في الجارح الذي يصيد بمخلبه كالصقر البازي أنه لا يشترط عدم أكله. طيب مما من الجارح اللي هو الكلب، استثنى الحنابلة رحمة الله عليهم الكلب الأسود البهيم فإنه لا يحل الصيد به، الكلب الأسود البهيم لا يحل الصيد به، واضح إخواني؟ الكلب الأسود البهيم لا يحل الصيد به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وما أمر بقتله لا يحل الاحتفاظ به وإمساكه، وكذلك أيضا لا يحل الصيد به. وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين، قول أول أنه يحرم الصيد بالكلب الأسود البهيم، وهذا قول عامة السلف، قاله الإمام أحمد رحمه الله، قال ما أعرف أحدا يرخص فيه، يقول الإمام أحمد رحمه الله، وإذا قال الإمام أحمد هذا القول فعلم ما في أحد، قال ما أعرف أحدا يرخص فيه، وهو مذهب الحنابلة وهو مفردات مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. واستدل بحديث جابر رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية معها كلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان، والحديث خرج الإمام مسلم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب الأسود، وما أمر بقتله فهو منهي عن اقتنائه وكذلك أيضا عن الاصطياد به. واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، إلا قال فاقتلوا منها الأسود البهيم. وهذا الحديث أخرجه الخمسة وسكت عنه أبو داود وصححه الألباني رحمة الله عليهم. أيضا قالوا ولأنه كلب يحرم اقتناؤه فيحرم الصيد به كغير المعلم. والقول الثاني أنه يباح الصيد بالكلب الأسود البهيم، وهذا به الحنفية والمالكية والشافعية، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين ثم قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، قالوا وهذا نص عام يشمل الكلب الأسود البهيم والكلب غير الأسود فكلها داخلة في هذا العموم. ونوقش بأن هذا العموم مخصوص بحديث بالحديث السابقة التي نهت عن اقتنائها والتي أمرت بقتلها. كذلك أيضا حديث عدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. قالوا وهذا عام عام مع إخواني، هذا نص عام شاملة للأسود، شامل للأسود والغيره. ونوقش بأن عموم هذا النص مخصوص بالحديث السابقة التي أمرت بقتل الكلاب بقتل الكلب الأسود، فكيف يكون مأمورا بقتله ويحل اقتناؤه والصيد به؟ الراجح والله أعلم القول الأول الذي قال به الإمام أحمد رحمه الله، وقال إنه ما يعرف أحد يرخص فيه، وذلك النص الواضح. فإنه إذا كان الكلب مأمورا بقتله، الكلب الأسود مأمورا، إذا كان الكلب الأسود مأمورا بقتله فكيف يحل اقتناؤه والاصطياد به؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله طيب إرسال الآلة قاصدا، إرسال الآلة قاصدا، هذا الشرط الثالث من شروط الذبح، من شروط الصيد عفوا، إرسال الآلة قاصدا، بمعنى أنه لابد أن يرسل الآلة قاصدا للصيد، لابد أن يرسلها قاصدا للصيد. وقوله قاصدا هذا حال من الفاعل المحذوف في إرسال، أي أن يرسل الصائد الآلة قاصدا للصيد وقاصدا للإرسال، يعني قاصدا لأن يرسلها وقاصدا أيضا للصيد. إذا رأى، وذلك إذا رأى صيدا أن يرسل سهمه أو يرميه بالبندق أو بغيرها قاصدا الرمي وقاصدا أيضا أن يضرب هذا الصيد. إذن لا يحل إلا إذا كان أن يرسل آلة قاصدا للصيد. إذن لابد من أمرين، أن يكون قاصد للإرسال وقاصد أيضا للصيد. قال رحمه الله إن استرسل الكلب أو غيره، استرسل الكلب أو الفهد أو غيره، مثل ماذا؟ الصقر والبازي كالصقر والبازي ونحوهما. إذا استرسل بنفسه لم يبح، يعني إذا رأى الكلب الصيد ثم انطلق الكلب بنفسه فإنه لا يباح ما صاد به، ولم ينزجر ما زجره صاحبه، ما صاح عليه صاحبه وصاد الشيء وقتله، فإنه لا يحل ما صاد به. مع إخواني، إذن لا يباح صيده، وهذا على رأي جماهير العلم رحمة الله عليهم، فهو رأي ربيعة وأبي ثور والحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. وهنا لم يرسلها، ليس كذلك؟ هنا لم يرسل، هو الذي استرسل بنفسه، فلا يحل صيد حينئذ. وذهب عطاء الأوزاعي وذكر ابن عقيل رواية أنه يحل، وكذلك أيضا قال إسحاق إذا سمى عند انفلاته يبيح، إذا سمى عند لما انطلق سمى عليه قال إسحاق فإنه يباح، ورواه عن ابن عمر. قال الخلال وهذا قول أبي عبد الله. طيب، إلا المؤلف ذكر شيء، قال طيب إلا أن يزجره، هذه اللي ذكرنا قبل قليل الزجر، والزجر له يعني الزجر في أمرين، أن يطلب الانكفاف فيكف، وإذا انطلق أن يزجره فيزيد في عدوه. إذا المؤلف رحمه الله أنه إذا استرسل الكلب ونحوه يلا إخواني فإنه لا يحل ما صاد به إلا أن يزجره صاحبه فيزيد في العدو. من أجل ماذا؟ من أجل زجر صاحبه. فهنا يحل، انطلق الكلب فصاع عليه، قام يصيع عليه فأسرع، هنا يحل مع إخواني، هنا يحل، يعني يكون الصيد حينئذ يكون الصيد حلالا. وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. والمسألة فيها خلاف على قولين، قول أول أنه إذا استرسل الجارح فزجره صاحبه فازداد في عدوه حل صيده، كذا أنه إذا استرسل الجارح يلا فزجره صاحبه فازداد في عدوه حل صيده، وهذا رأي ربيعة وأبي ثور، وإليه ذهب الحنفية والمالكية في قول والحنابلة. وأدلتهم قالوا لأن زجره له يؤثر في عدوه فهو مثل ما لو أرسله ابتداء، ولأن فعل الآدم هنا، ولأنه فعل آدم يعني الزجر، أو لأن فعل الآدم إذا انضاف إلى فعل البهيمة يكون الاعتبار بفعل من؟ يكون الاعتبار بفعل الإنسان لا بفعل البهيمة. يدل على ذلك أنه لو عدا الجارح على إنسان فأشلاه، عدا على إنسان فأشلاه يعني زاد في عدوه، فأشلاه آدمي فأصابه، يعني أصاب الآدم الآخر، ضمن من؟ يضمن الذي أشلاه اللي صار عليه، فإنه يكون ضامنا، مع أنه لو سكت وأكل هذا الآدمي فإنه لا شيء على هذا الشخص الساكت، لكن لما أشلاه فإنه يكون الضمان عليه. والقول الثاني أنه إذا استرسل الكلب فزجره صاحبه فزاد في عدوه من أجل زجره له أنه لا يحل مطلقا، وهذا بليه الشافعية والمالكية في قول. وسأل بحديث عدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فعلق الحكم على الإرسال، وهذا لم يرسله فلا يحل، لأن ما أرسل هنا فلا يكون حلالا. والراجح والله أعلم القول الأول أنه إذا زجره فزاد في عدوه من أجل زجره فإنه يحل، لأن لفعل الآدم هنا تأثير، لأن لزجره أثر في عدوه فهو مثل ما لو أرسله. طيب، هنا مسألة: إذا رمى صيدا فأصاب غيره، أو رمى صيدا فقتل مجموعة من الصيد، جماعة من الصيد، قالوا فإنه يحل. ومثل لو أرسل جارحا ليصيد صيدا فصاد غيره، أرسل لي عن هذه الأرنب لكنه نفجت أرنب أخرى فلحق الجارح، أو طلعت أرنب من دونها فلحق الأولى هذه وترك الثانية التي أرسل عليها، قالوا فإنه يحل أيضا. هذا بين الحنفية والشافعية، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة. وذهب المالكية رحمة الله عليهم إلى أنه إذا أرسله لصيد بعينه فأخذ غيره لم يبح، لأنه لم يقصد صيده، إلا إذا أرسله على صيود فتفرقت عن صغار فصادها فإنها تحل حينئذ، يعني هذه الصيود التي صادها. والراجح أنه تباح، لأن الله تبارك وتعالى قال: فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذه قد أمسكت عليه فيحل ما أمسكته. والنبي قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، ولم يقل إذا أرسلته على صيد بعينه، قال أرسلته، والإرسال وخاصة عند الصيادين قد يرسل فيخرج صيد من دونه أو من ورائه فيكون ذلك الصيد حلالا. وأيضا جاء في الحديث: كل ما ردت عليك قوسك أو يدك أو قوسك، وهو حديث أخرجه أبو داود وماجة وصححه الألباني رحمة الله عليهم. والشافعية يقولون إن أخذ غيره في طريقه حل، وإن عدل فعندهم وجهان في هذا. آخر شرط نقرأ شوي. الرابع من الشروط وهو آخر شرط التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. إذن يشترط في حل الصيد أن يسمي عند إرسال السهم أو الجارحة. إذا أراد أن يرسل السهم قال بسم الله والله أكبر وأطلقها، بسم الله وأطلق. إذا أراد أن يرسل الكلب أرسله وسمى، أو سمى وأرسله، عند الإرسال أرسل ثم سمى. إذن لابد من التسمية حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، وقال: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله تعالى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند إرسال السهم، وأمر بالتسمية عند إرسال الكلب. والمذهب عندنا أن التسمية لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، بخلاف الذكاء فإنها تسقط عندهم في السهو دون العمد. أما هنا في الصيد وهذا عجيب، فقالوا إنها لا تسقط في السهو ولا في العمد، مع أن احتمالية النسيان والسهو في الصيد أعظم من احتمالية النسيان والسهو يلا في الذكاء، لكنهم هنا يقولون بأن لا تسقط. إذن هنا لا تسقط التسمية لا سهوا ولا عمدا. وهذا مسألة اختلف الفقهاء. القول الأول أن التسمية شرط في حل المصيد، لا تسقط لا في حل عمد ولا في النسيان، وهذا بليه الحنابلة، وهو مروي عن ابن عمر وعن الشعبي وعن ابن سيرين وأبي ثور، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا. وأدلتهم هي أدلة من قال بوجوب التسمية في الذكاء، وأنا لا تسقط لا سهوا ولا عمدا. والقول الثاني أن التسمية شرط عند الذكر وتسقط في حال السهو، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية. وعند الحنابلة رواية أخرى أن عندهم تسقط عند إرسال السهم لا عند إرسال الجارحة، وهذا الذي يقتضيه العقل. عند إرسال السهم تسقط سهوا ممكن، لا عند إرسال الجارحة، لأن الجارحة قريب من الذكاء ففي استطاعته، مع أن قد يقال لا فرق، لأن الصيادين يصيبهم شيء مثل الجنون إذا رأوا الصيد، فهم يعني احتمال النسيان كبير جدا. وأدلتهم هي أدلة من قال بأن التسمية في الذكاء شرط في الذكر وتسقط عند النسيان والسهو. طيب، وأما الحنابلة الذين قالوا يفرق بين الجارحة والسهم، فقالوا لأن الجارحة لا تقتل إلا باختيار، يعني باختيار صاحبها، بخلاف السهم فإنه آلة حقيقية. ونوقش بأن هذا مخالف للنص، والنص قد جاء فيه اشتراط التسمية مطلقا فلا تسقط لا في سهو ولا في نسيان ولا في عمد. والقول الثالث أن التسمية تسقط، أن التسمية في الصيد سنة مطلقة، وهذا ذهب إليه المالكية في رواية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة في رواية. وأدلة من قال بأن التسمية في الذكاة سنة وليست بواجبة. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وأن التسمية لا تسقط في الصيت لا سهوا ولا نسيانا كما قلنا هناك في الذكاء، فإنها لا تسقط مطلقا، وذلك الأدلة السابقة. يقول بهوتي رحمه الله، هذه مسألة ثانية، ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، لا على سهم ألقاه ورمى بغيره، بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاها وذبح بغيرها. قال ابن القاسم: فيحل، لأن التسمية في جانب الصيد واقعة على ماذا؟ على السهم، على الرصاصة. يعني لو مع بندق ونزل بندق وخذ بندق ثاني نقول سم، اذكر اسم الله. طيب، لا على الصيد لعدم حضور بين يديه. قال: وفي جانب الذكاة التسمية واقعة على الذبيحة بنفسها، على الذبيحة نفسها، ولا على السكين فلا يضر الذبح بغيرها. وهنا مسألة: إذا نصب الإنسان مناجل وسكاكين وسمى عند نصبها، حط سكاكين ومناجل وسمى عند نصبها، أبيح الصيد، وهو قول الجمهور، وخالف الشافعية رحمة الله عليهم فقالوا لا يباح لأنه لم يدركه أحد وإنما قتلته المناجل بنفسها. والراجح والله أعلم هو الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما ردت عليك يدك، وفي رواية أو وفي لفظ قال: كل ما ردت عليك يدك، وفي لفظ قوسك، ولأنه قصد الصيد وفعل السبب فيحل حينئذ، ولأن السبب يجري مجرى المباشرة في الضمان فكذلك أيضا في الصيد، فيكون الصيد حلالا حينئذ. أخيرا آخر ما ذكر المؤلف قال: طيب، يسن أن يقول معها، يعني يسن أن يقول مع التسمية، مع بسم الله، أن يقول الله أكبر. يعني يسن للصائد عند إرسال الجارح أو إرسال السهم ومن مثلهما أن يقول عند التسمية الله أكبر كالذكاء. التسمية واجبة على ما تقدم، وأما قول الله أكبر فهو سنة، وذلك لحديث أن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر، وهذا متفق عليه. وفي لفظ لمسلم يقول بسم الله والله أكبر. عندنا مسألة ذكر المؤلف رحمه الله هناك في أول باب، في آخر باب الآنية، في باب الطهارة، قال البهوتي هناك: وما قطع من بهيمة، عند قول ما قطع من بهيمة، قال: ما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة. قال: وتأتي في الصيد، ولم يقل رحمة الله عليه إن شاء الله فأنسيها، هناك في الطهارة لم يقل إن شاء الله فنسيها، نسيها البهوتي رحمة الله عليه. والطريدة، يقول الفقهاء هي الصيد يقع بين القوم، هو الصيد يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيأخذونه قطعا حتى يأتي، عليه وهو حي، يتقاطعون بينهم. وقد ذكر الحسن رحمه الله أنه لا بأس به، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلونه، لأن الصحابة كانوا يفعلونه في مغازيهم، واستحسن ذلك الإمام أحمد. فهنا هنا الصيد أو الحيوان قطع منه شيء وهو حي، ومن المعلوم أن ما أبين من حي فهو ميت كما جاء في الحديث، لكن هذا مستثنى كما استثنى الفقهاء أيضا المسك وفأرته، فإن المسك بعض دم الغزال هو وفأرته مع ذلك هو حلال، قالوا هذا مستثنى. والمؤلف رحمة الله عليه هذا من الأشياء يعني نبه عليها، أن هناك في باب الآنية قال: وسيأتي في الصيد، والطريدة وستأتي في الصيد، لكنه نسيها رحمة الله عليه لأنه لم يقل إن شاء الله، وهذا يدلك على لا بد أن يقول الإنسان دائما إن شاء الله، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء، الله. ولذلك عود نفسك ألا تقول شيئا إلا أن تقول إن شاء الله. نكتب أحيانا في بعض المؤلفات وسيأتي في كذا ونحط إن شاء الله يمكن مرتين حتى إن شاء الله نصل إليه. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والعمل الصالح الرشيد. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.